وَنَمْ Thank you. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين يسعى ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال

يومئذ تعرضون لا تخفى منكم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أن كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية بسم الله ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.